إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. الميكروفون إلى الزميل أبو بكر عبد المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، أحد أعمدة الفقه الأربعة. نحييكم وننقل لكم ليلة من ليالي شهر ربيع الأول عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتولد حضارة عظيمة ينهل منها العالم إلى يومنا هذا. إن كل حضارات العالم مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدمها ورقيها، فهو أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية، وستظل ذكراه أبدا ما حيينا وإلى أن تقوم الساعة حية نابضة في القلوب ننهل منها ونتعلم ونعلم الإنسانية كلها. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم يموج بالحروب والصراعات والظلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة يحين موعد أذان المغرب. الشيخ فتحي فتح الله أبو النجا يؤذن بالصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح.

يا سيد. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينب. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. الله

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكانت في مستهل هذا اللقاء المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في احتفالنا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يهتف بنا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلنسمع ولنعي هذا الكلام، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إخوة الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإسلام، حول الرسول في بيته يحدثنا فضيلة الشيخ محمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومجتبانا ومصطفانا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأقول وبالله التوفيق: أيها المستمعون الكرام، نعيش الآن في لحظات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مع أزواجه؟ فهو قدوة لنا في كل شيء، فلننظر إلى هذا الجانب لنقتدي به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيته هشا بشا، لا يدخل عبوسا قمطريرا، لا يعبس وجهه ولا يقطب وجهه، ولا ينظر بنظرة فيها غيظ ولا حنق ولا غضب على أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان مع أزواجه كل الرضا وكل الرحمة وكل الرأفة وكل الحنان وكل العطف، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يؤكد لنا هذا قصة العسل التي ذكرها الله في القرآن ورواها الشيخان في صحيحيهما. لقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرب عسلا في بيت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان للعسل طعاما ورائحة في الفم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل، وقد جاء في حديث صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، وحلوى رسول الله العسل والماء عليه الصلاة وأزكى السلام. فكان عليه الصلاة وأزكى السلام يحب شراب العسل كثيرا، ولم لا؟ والله قال فيه شفاء للناس. فأردنا أزواجه أن يمنعنه من هذا العسل، فتواعدت السيدة زينب مع السيدة عائشة، إن دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول له أشم من فيك رائحة مغافير، ومغافير هذا كان صمغ حلو له رائحة كريهة، صمغ حلو له رائحة كريهة. أيها الإخوة الأحبة، أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فشرب رسول الله العسل في بيت السيدة زينب، ودخل على السيدة عائشة رضي الله عنهن أجمعين، فإذا بها تقول له إني أجد منك ريح مغافير، قال لها لقد شربت عسلا عند زينب، قالت لا إني أشم رائحة مغافير، فقال النبي قاسما بالله أنه لن يشرب العسل ما دام رائحته تؤذي زوجاته، فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، انظروا تبتغي مرضاة أزواجك، تبتغي إن الإنسان إذا التمس رضا زوجه ليس في هذا عيبا، بل فيه الراحة والسكينة والأنس والأمن والأمان، وهذا ما ينبغي أن يكون في البيوت. فقد قال الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فانظر إلى رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومودته مع أزواجه أو زوجاته، كيف أنه أقسم بالله وحلف بالله أن يمنع نفسه شيئا مباحا شيئا حلالا سعيا في رضا زوجه من أجل هدوء البيت وسكينة الدار وراحة البال، فإن في هدوء البيوت راحة النفوس وطمأنينة الشعوب واستقرار المجتمع، لأن تقويض البيوت يعود على المجتمع بالخراب والدمار. انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا هذا الأدب، كيف ألتمس رضا زوجتي ولم لا؟ ولم لا؟ فإن في رضاها الأنثى والراحة والأمن والأمانة والنعمة، ثم ماذا؟ والسكينة النفسية في أن أفضي إليها كما تفضي إلي. ورسول الله أمرنا بهذا الهدوء والسكينة من أجل هذا الإفضاء، فكان يقول لنا أيقع أحدكم على زوجه وقع البعير، وكان يقول لنا أما يستحي أحدكم أن يجلد زوجه جلد البعير ثم يريد أن يكون آخر الليل ضجيعها؟ كيف تغضبها ثم تطلب منها راحتك؟ لا بد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. فانظر إلى سيدنا رسول الله في هدوء البيت وراحة البيت وسكينة البيت، وتعالوا بنا إلى نموذج آخر يتضح من خلاله هذا الالتماس في رضا الزوجات. فقد جاء في حديث أن سيدنا رسول الله قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون مني غضبان. هل أحدنا يقول هذا لزوجه؟ نحن نعلم ما يقال من ألفاظ العنف في مثل هذا المقام، لكن انظر إلى سيدنا رسول الله، إلى سيد الخلق أجمعين، يأتي إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يقول لها: إني لأعلم متى تكون مني راضية، عني راضية، مني سعيدة، ومتى تكون عني غضبة. فقالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت في قسمك لا ورب محمد، أي حينما تحلفين، فإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم، قالت: والله ما أهجر إلا اسمك فقط يا رسول الله. ثم تعالوا بنا، كان رسول الله في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه وفي مهنة أهل بيته، فكان الصحابة إذا انطلقوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسألوا عنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل بيته، أي يرتب البيت مع الزوج، يرتب البيت من نظافة وإعداد وترتيب وتجميل وما شابه ذلك في خدمة أهل بيته. وانظر إلى هذا اللفظ وما يشتمل عليه من معاني كثيرة، نحن ما أحوج إليها اليوم من أجل سعادة البيوت واستقرارها، من أجل سعادة البيوت واستقرارها. بل انظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في البروتوكول الزوجي، البروتوكول الزوجي في الأنس مع الزوج في البيت. تقول السيدة عائشة: كنت أدفع الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب وأنا حائض. وأنتم تعلمون أن المرأة الحائضة لها ريح في فيها، وأنا حائض، فيدفع الرسول صلى الله عليه وسلم الإناء إلي أولا ويقول لي: بل اشربي أنت. فأشرب، فينظر النبي موضع في أي المكان على الكوب الذي وضعت فيها عليه، يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضع ما شربت. ما هذا الأنس، ما هذا الأنس، وما هذا الجمال، وما هذه السكينة في بيوت زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وإذا كان الله قال لنا في نفس السورة: لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإن سيدنا رسول الله كان أشد الناس حرصا على زوجاته في الطاعة والعبادة، فكان إذا قام من الليل أيقظ أهله، أيقظ أهله وأمرنا بهذا، وقال لنا: رحم الله امرأ إذا قام من الليل أيقظ أهله، فإذا استيقظت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة استيقظت من الليل ثم أيقظت زوجها، فإذا لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. أيها الإخوة، الحديث كثير وكثير، لكن في هذا القدر الكفاية، وعلى الله حسن النهاية. يوم يجمع الخلائق في القيامة، نسأل الله أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وأن يجعلنا بالنبي مقتدين وبهديه عاملين وعلى شرعه سائرين، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم احفظ مصر شعبا وقادة وجيشا وأمنا وحدودا، وسلمها من كل بغي، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. نحتاج إلى أيام وليالي لنروي خلقه الشريف، ولنتعلم ولنعمل بهذا الخلق القويم الذي كان في بيته إماما للأمة كلها. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة قدمها فضيلة الشيخ محمد عبد الظاهر من علماء الأزهر الشريف حول الرسول في بيته صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، بدأنا احتفالنا هذا بصلاة المغرب والتي أمن فيها الشيخ عبد الله محمد حسن جعباص إمام وخطيب مسجد الإمام الشافعي الذي ننقل منه هذا الاحتفال في هذه الليلة المباركة، ونختتم احتفالنا بالدعاء والابتهال إلى المولى سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا كله. إخوة الإسلام، مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، في يوم مولدك الشريف إنني قد همت في حب النبي محمد. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا وانصرنا على أعدائنا يا رب الكون. أشرق والوجود تبس السماء، الكون أشرق والوجود تبسما، ولد الحبيب فصار شعبي مسلما. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. الكون أشرق والوجود تبسما، ولد الحبيب فصار شعبي مسلما. لطف الإله بخلقه لما أتى، فمحمد نور أضاء العالم. الكائنات تراقصت فرحا به، الكائنات تراقصت فرحا به، والكفر زاغ عن البلاد وقلما بهر الوجود بخلقه وبنوره من نسل يعرب هاشميا عالما. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب من نسل يعرب هاشميا عالما بربيع عام الفيل هلت فرحة بربيع عام الفيل هلت فرحة ولد الأمين ولد الأمين ولد الأمين وكم تبدى مكرما. ولد الهدى والموت عاجل أمه فرعاه جد كان حقا حالما. أبواه ماتا ثم ألحق جده بالوالدين ثم ألحق جده بالوالدين فصار هما مؤلما. قد أرضعته حليمة فغادت به قد أرضعته حليمة فغادت به مسرورة ما مثلها وسط الحما. والخير والبركات طافت حولها والسعد أصبح في رباها معلما. منذ الطفولة ما أساء تصرفا والصدق واكبه والصدق واكبه فكان معلما. نقول سويا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب المصطفى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإسلام نقلنا لكم هذه الليلة من ليالي شهر ربيع الأول عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. كان معنا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكان معنا متحدثا فضيلة الشيخ محمد عبد الظاهر من علماء الأزهر الشريف، وقدم الابتهالات والمدائح النبوية الشيخ محمد عبد الحميد جاد. إخوة الإسلام نقل لكم هذا الاحتفال من الهندسة الإذاعية من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني. لكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى وقبل أذان المغرب بحوالي 3 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النور، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من الساحة الهاشمية ببني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نستمع في احتفال الغد بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة من القارئ الشيخ علي شميس وكلمة من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم تحت عنوان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. ينقل لنا احتفال الغد بمشيئة الله تعالى من أسرة المذيعين الزميل شحات العرابي.